الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نهنئ، ولا نقول بتهنئة أهل الجاهلية، هذه تهنئة أهل الجاهلية بالرفاء والبنين، أما نحن المسلمين نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وبركة الله عز وجل إذا جعلها الله في شيء فلا تسأل عن الخير الذي يكون في هذا الأمر. نحن نرجو لمن أراد أن يبدأ حياته في بيت من بيوت الله أن يبارك الله عز وجل له في هذه الحياة، وإن كان بالقيد الذي ذكره أخونا جزاه الله خيرا عندما قال أن الأمر لا يكون ساعة وساعة، زي ما كنا نركب زمان العربية البيجوب ورايحين القاهرة، أول ما السواق يطلع الصبح بعد الفجر يشغل القرآن لمدة نص ساعة عشان البركة، بعد كده بقية الطريق ساعة ونص أغاني، فالمهم الأول شوية بركة عشان كده يبقى طريق حلو، وبعد كده إيه نديها بقى أغاني لأن إحنا كده رضينا ربنا والحمد لله، يبقى إحنا بقى نعمل اللي إحنا عايزينه. ولكن الأمر البركة لا تكون إلا في من أراد الله تبارك وتعالى. يعني أشير برضو إشارة جزا الله خيرا أن نبهنا عليها أخونا الكريم، مسألة ضرب الدهر. البعض يظن أن هذه المسألة من السنة أن يفعلها الرجال والنساء، ونحن نقول دائما إننا نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، فإذا نظرنا إلى سلفنا الصالح وجدنا أنه لم يرد عن سلف الصالح عن صحابي من الصحابة أنه ضرب بدف، وأن ضرب الدف كان للنساء خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، فإذا أردنا أن نطبق هذه السنة تطبق كما طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون إضافة. النساء كن يضربن بالدف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأفراح، فكذلك يجوز لهن أن يفعلن ذلك في وقتنا هذا. فإذا أراد الرجال أن يفعلوا كالنساء ويقولوا نضرب بالدف وهذا شيء من الإسلام، نقول لا، ليس من الإسلام ما فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتخيل أن صحابيا كان يقف ويضرب بالدف، أمر في منتهى يعني البعد عن حياة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الصلاح في الزواج، الرجل ينبغي بل يجب عليه أن يبحث عن الزوجة الصالحة، والمرأة أو البنت يجب عليها أن تبحث أيضا عن الزوج الصالح. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تنكح المرأة لأربع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرابع لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نحن تكلمنا عن السنة، أو تكلم أخونا الكريم جزاه الله خيرا من السنة، ننتقل إلى كتاب الله لكي نرى كيف أن الأنبياء الذين خصهم الله تبارك وتعالى بالرسالة كانوا يبحثون عن الزوجة الصالحة. في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما هرب من مصر بعد أن القبطي، يقول الله عز وجل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، في سورة القصص. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام يخرج من مصر هاربا مطاردا من أعتى رجل في ذلك الوقت. جيش فرعون يريد أن ينال من موسى عليه السلام، يخرج من بيته من بلده فرارا من القتل، ليس معه زاد، ليس معه ماء، ليس معه راحلة، لا يدري إلى أين يتوجه. يعني احنا مسافرين بنبقى أخذين معنا الأكل والشرب وركبين العربية وعارفين احنا رايحين فين وبنتعب. فموسى عليه السلام لم يكن معه أي مقوم من هذه المقومات، حتى قيل أنه أكل من ورق الشجر. قيل أن موسى عليه السلام أكل من ورق الشجر بعد أن كان ينعم في قصر فرعون عندما كان صغيرا. فتوجه تلقاء مدين وهو لا يدري أن الله عز وجل سيهيئ له في هذا البلد الزوج الصالح، الزوجة الصالحة التي يسكن إليها. رجل يخرج مطارد من بلده، الله عز وجل يهديه إلى البلد البعيد الآمن عن بطش فرعون، يهديه إلى الزوجة الصالحة، يهديه إلى حياة مستقرة بعيدة عن بطش فرعون قبل أن يقدر الله عز وجل عودته إلى مصر مرة ثانية. يقول الله عز وجل فلما ورد ماء مدين، فلما، وهناك فرق بين الفاء والواو. الله عز وجل ما قال ولما ورد، قال فلما. فلما فيها إشارة إلى أنه بمجرد أن وصل تعبا جائعا، وهو بعد هذه الرحلة الطويلة بمجرد أن وصل وجد عليه أمة من الناس يسقون، لم يسترح بعد، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما. والسؤال بالخطب لما كل واحد اخبارك ايه غير لما تقول له ما خطبك. الخطب يسأل لانسان في شدة من الامر، فهو وجد هاتين المرأتين في وضع شديد بالنسبة لهما. ايه مالكم؟ فقالت له لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما احناش قادرين نسقي لغاية ما الرعاة يتركوا الماء. احنا نساء ما نقدرش ندخل بينهم ونحتك بهم، وابونا شيخ كبير. فبينا له السبب، لان السؤال اللي بعد كده، طب لما انتوا نساء لماذا خرجتم الى هذا المكان في وسط الرجال؟ فبينت له ان ابوهما شيخ كبير لا يستطيع ان يقوم بهذا العمل، وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. سقى لهما هنا تدل على خلق المؤمن، رجل مطارد غريب عن البلد، حتى اهل البلد من الرعاة لم يلتفتوا الى المرأتين، بينما موسى عليه السلام الغريب المطارد الخائف الجائع العطشان يتحرك فيه خلق المؤمن، كيف اترك هاتين المرأتين بدون مساعدة؟ وقد التقطت احدى المرأتين هذا الخلق وعلمت ان هذا رجل صالح. سقى لهما ثم تولى الى الظل، ما طلبش منهم مساعدة بالرغم من الجوع، انا عايز قدرة العمل ده. تولى الى الظل يعني سقى لهما واعطاهما ظهره وانطلق. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول العلماء إن هذا الدعاء هو دعاء من موسى عليه السلام لله تبارك وتعالى أن يرزقه بالطعام. والخير يأتي في القرآن بمعان مختلفة، هنا بمعنى الطعام. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بمعنى الطعام، ويأتي بمعنى المال وإنه لحب الخير لشديد، ويأتي بمعنى العمل الصالح وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الخير يأتي بمعاني متعددة، يأتي بمعنى القوة، أهم خير أم قوم تبع. فدعا الله عز وجل أن يرزقه بالطعام. يقول المفسرون إنه لما قال هذا الدعاء من سرعة إجابة الله تبارك وتعالى له أنه أسمع المرأة، يعني هو تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، المرأة صالحة، ومن خلق المرأة الصالحة أنها تمشي على استحياء، بتبقى ماشية مكسوفة، تبقى وشها في الأرض، ما تمشيش تنظر إلى الرجال. وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن هذه المرأة كانت صالحة تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. العبارة طيبة. يقول ابن كثير في تفسيره أنها لم تطلبه طلبا مجردا، يعني ما قالتلوش تعالى معايا أنا عايزاك في مشوار، تعالى بس أنا عايزاك بس لغاية البيت، لم تقل له ذلك كي لا يوهم ذلك ريبة في نفس موسى عليه السلام. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كلام مستقيم ما فيش فيه أي ميوع. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه المرأة أنها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، جاءته تمشي على استحياء قد أخفت وجهها، ليست بسلفع من النساء. السلفع من النساء هي مين؟ الجريئة على الرجال. الجرأة خلق طيب، ولكن عندما تكون الجرأة على الرجال بالنسبة للمرأة يصبح خلق ذميم. واحدة ست كده تتكلم مع ده وتتكلم مع ده وخارجة في السوق وبتتكلم ولا في دماغها حاجة، هذا خلق ذميم. السلفع من النساء هي الجريئة على الرجال، جريئة لا تستحي أمام الرجال، ليست بخراجة ولا ولاجة، خارجة دخلة خارجة دخلة، تخرج تروح السوق تتمشى تروح هنا تروح هنا. المرأة التي عندها فطرة سليمة تكون قليلة الخروج. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذه المرأة كانت صالحة، فلما جاءه موسى عليه السلام أتى إلى الرجل الصالح وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، طمنه أنك الآن في بلد ليس لفرعون الظالم سلطان عليها، أنت الآن في مدين بعيد عن هذا الظالم، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه المرأة الصالحة رأت في موسى عليه السلام أمانة وقوة. القوة طبعا قال بعض المفسرين أنه قد حرك صخرة كبيرة التي كانت تغطي فوهة البئر بنفسه، وكان لا يستطيع أن يحركها 10 رجال. المهم أيا كان الذي رأته من موسى دل على قوته، فإنها وصفته لأبيها وقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة أحب أن أشير إلى أن الجزم بأن هذا الرجل الصالح هو شعيب النبي لم يرد عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا مش مسألة نقيم عليها خلاف ولا حوار، لكن أنا استمعت إلى بعض الدعاة يتكلمون عن الرجل الصالح شعيب النبي عليه السلام، وكان هذا الأمر يعني مفروغ منه. لا، لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الصالح هو شعيب. وشعيب عليه السلام كان قريبا من قوم لوط، وقوم لوط هلكوا في عهد من؟ إبراهيم عليه السلام. وكان بين إبراهيم وبين موسى أكثر من 400 سنة، ولم يرد أن شعيب قد عمر هذا العمر الطويل. والحاصل أن الله عز وجل قد أشار في كتابه على أن هذا رجل صالح، فنحن نقف على ما وقف عليه النص القرآني طالما لم يرد إلينا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله على أن هذا الرجل هو شعيب. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يقف على هذا، والله لم يتعبدنا بمعرفة اسم هذا الرجل الصالح، لم يتعبدنا الله بذلك. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. امرأة صالحة تنصح أباها أن يستأجر هذا الرجل الصالح، وذكرت هذه المرأة الذكية الذكية صفتين لابد منهما في من تولى عمل من الأعمال. أي واحد يشتغل معاك في عمل من أعمال لازم يبقى عنده قدرة على العمل، يعني عنده خبرة بهذا العمل. تاني حاجة عنده أمانة. ممكن تجيب واحد من أفضل الخبراء ولكنه لص يدمر لك هذا العمل. من الممكن أن تأتي برجل من أأمن الناس ولكنه لا يفهم، برضه هيدمر العمل. يبقى لازم القوة والأمانة. وذكر الله عز وجل ذلك عن من؟ عن العفريت. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قوة وأمانة. فلما قالت المرأة لأبيها هذه النصيحة، قال الرجل: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 كمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هنا الرجل الصالح يختار الزوجة الصالحة لمن؟ الرجل الصالح يختار الزوج الصالح لابنته، ويطلب الزوج الصالح طلبا. طبعا ده عندنا عيبة، ازاي واحد يقول لواحد تعالى اتجوز بنتي؟ فعلها هذا الرجل الصالح، واقره الله عز وجل في كتابه الكريم لما رأى فيه رجلا صالحا يكون زوجا طيبا لابنته، عرض عليه هذا الزواج. يبقى الشيء الذي قدم موسى عليه السلام عند هذا الرجل هو الصلاح. الصلاح مطلوب في الزواج بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وهو الذي يبقى، وهو الذي يبقى. طبعا إن كان مع الصلاح جمال الحمد لله، إن كان معه مال فطيب، إن كان معه حسب ونسب طيب، لكن أن ينظر الإنسان إلى الجمال فقط ليس بطيب، لأن هذا الجمال ربما يكون سببا في التعاسة إذا لم يكن مصانا بالصلاح والتقوى. فلما عرض الرجل ابنته على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل موسى. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هو قال لموسى أن على أن تأجرني 8 حجج، وموسى عليه السلام أعطى له أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما. هو بيقول له: فإن أتممت 10 فمن عندك. يبقى الاتفاق اللي بيننا 8، 10 دي اختياري، لو حبيت يبقى جزاك الله خيرا، إن لم تكمل فلا شيء عليك. موسى عليه السلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى هذه السنوات 10 ثم حكى الله عز وجل عنه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. يبقى موسى عليه السلام بعد ذلك تحرك مع أهله إلى مصر، عائدا إلى مصر، فأنزل الله عليه الرسالة في الصحراء. يعني انظر إلى هذه الزوجة الصالحة، عندما ترى أن هذا الزوج الصالح الذي اختارته وليس له من المقومات إلا القوة والأمانة صار رسولا من أولي العزم من الرسل. أي الفرحة عندما ترى الزوجة زوجها في هذه المكانة العظيمة التي لا يصل إليها الإنسان بمجهود، لأن النبوة لا تكتسب وإنما هي عطاء من عند الله عز وجل، يختار من خلقه ما يشاء من يشاء. بعض الفلاسفة يقول لك النبوة مكتسبة، يعني ايه؟ يعني انت يعني تقعد تتعبد وتجتهد في العبادة وتدخل في خلوة وتخلو بنفسك وتضطرب من الله حتى تصفو روحك وترتفع عن شهوات الارض، فاذا وصلت الى هذه المرحلة من الممكن ان تكون نبيا. طبعا ده كلام الفلاسفة والزنادقة، لان معنى هذا الكلام ان النبوة لا تنقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم. النبوة لا تكتسب. الولاية نعم، الولاية من كان لله تقيا كان لله وليا كويس، لكن النبوة لا تكتسب وإنما هي عطاء من عند الله عز وجل. الله عز وجل يختار من خلقه ما يشاء من يشاء لرسالته. فهذه القصة تدل دلالة واضحة على أن الصلاح هو من الأشياء التي يجب على المسلمين أن ينظروا إليها عندما يقدمون على الزواج، لأن هذا الصلاح هو الذي أرشد إليه كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرسول صلى الله عليه وسلم حض الشباب على الزواج، وعندما بلغه أن هناك من أمته من الصحابة من قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أنكح النساء، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الكلام؟ الشرع يقيد العاطفة، بعض الشباب ممكن يندفع وراء عاطفة ولا يضبط هذه العاطفة بالضوابط الشرعية، فيقع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه يحسن صنعا، كما نرى العاطفة الموجودة في هذه الأيام تجاه ما يحدث في لبنان، وليس هناك من يضبط هذه العاطفة بالضوابط الشرعية، وليس هذا مجال الكلام في هذا الأمر، لكن هؤلاء الشباب اندفعوا وقالوا أنا لا أصوم، أنا لا أفطر، أصوم ولا أفطر، الثاني أقوم ولا أنام، الثالث لا أنكح النساء. هل شكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وقال لك ما شاء الله شباب يعني شافوا إن عايزين يعني يترهبنوا؟ ممتاز جدا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وأخبر أن ذلك مخالفة لسنته، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في حديث آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، فهو رد أي مردود على صاحبه. فالزواج سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبغي على كل شاب أن يحرص على الزواج وأن يسعى إلى نيل هذا الأمر وإلى الوصول إليه، لأنه يكون عونا له على طاعة الله تبارك وتعالى، يكون عون لهذا الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى طبعا إذا أحسن الاختيار. نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ربط إذا صح التعبير هذه الليلة بالله تبارك وتعالى. بكل أسف بعض النساء أو بعض الفتيات ربما كنا محجبات قبل يوم الفرح او يوم الزفاف، فتقول نساء السوء لهن اخلع الحجاب اليوم بليلة افرحي وهيصي وبعد كده البسي الحجاب تاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمخالفة هذا الامر وارشدنا الى مخالفة هذا الامر لانها ليلة احرص على ان تكون طاعة. دي ليلة وهتمر، ايوة ليلة اتسجلت عند ربنا. وهذه الليلة ليست ليلة هينة، دي فاتحة حياة جديدة. الشيطان يريد من الإنسان دائما أو يريد أن يقتنص الإنسان دائما في بداية كل عمل، يريد أن يثبطه منذ البدء. الذي ينام عن صلاة الفجر ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه عشان ينام، يبدأ يومه بمعصية، الشمس تشرق بين قرني شيطان كي يبدأ اليوم يريد أن يظهر سلطته في بداية اليوم، يريد من الإنسان أن يقع في المعصية في بداية أيام حياته الجديدة. هو ينخس المولود أيضا فيستهل صارخا، يعني بداية حياة الإنسان في الدنيا الشيطان عايز يبقى له نصيب، فينخس المولود. الذي نجا من هذه النخسة من؟ عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كلنا تعرضنا لها في بداية الحياة الجديدة اللي هي الزواج، أيضا يريد أن يقتنص الإنسان فيجعله يبدأ هذه الحياة بالمعصية. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن تكون البداية طاعة. طاعة. يسن للزوج في هذه الليلة أن يضع يده على جبهة زوجته ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. ويصلي ركعتين بزوجته سنة، يصلي إماما وهي مأمومة. تخيل، يعني رجل يختلي بزوجته لأول مرة ويريد ما يريده الرجل، فإذا بالإسلام يأتي. ويسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ حياته بماذا؟ بأن يصلي سنة ركعتين، هو يصلي إماما وهي تصلي مأمومة. ومن السنة أيضا إذا أراد الجماع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تجد أن الإسلام يربط هذه الليلة التي فيها من الشهوة ومن قضاء الوطر ما فيها، يربط هذه الليلة بالله تبارك وتعالى ولا يتركها ليلة من ليالي الشيطان. ليلة وتعدي، لا ليلة ومش هتعدي، ليلة وقعدة عند الله، والله عز وجل قد يضع البركة بسببها أو ينزع البركة بسببها. يعني كان زمان الشيخ البواب يعني أكرمه الله وأمد في عمره كان يقول: الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة. كان في كل خطبة يكرر هذه العبارة. طبعا الدنيا ساعة، يبقى الليلة إذا كانت الدنيا ساعة يبقى الليلة إيه؟ ثانية، يبقى نجعلها طاعة لله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نربط هذه الليلة بالله سبحانه وتعالى وأن نجعلها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الإسلام دائما يحرص على أن يتميز المسلم في كل أمر من أموره، كما قلنا حتى التهنئة التي تقدم للعروس هي تهنئة أتى بها الإسلام، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة الجاهلية. كذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنصار يحتفلون، وجد أهل المدينة لم يكونوا قد أسلموا، وجد أهل المدينة يحتفلون بعيدين، عيد النيروز وعيد المهرجان. كان عندهم عيدين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عيد النيروز وعيد المهرجان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يحتفلوا بهذين العيدين، وقال: إن الله قد أبدلكما بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ممكن واحد بقى من العباقرة بتوع الزمان اللي احنا عايشين فيه يقول لك ما زيادة الخير خيرين، يبقى نخلوهم اربع اعياد وتبقى كل ايامنا اعياد، وعيد الحب وعيد الاسرة وعيد الام وعيد الهم كما يحدث في هذه الايام. الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ان يقدم عيد على اعياد الاسلام، هو عيد الاضحى وعيد الفطر، ونهى المسلمين ان يحتفلوا بعيد النيروز ويوم المهرجان. عيد النيروز ما زال يحتفل به في بلاد المسلمين الى الان، يعني يحتفلون به في افغانستان وهناك سنة وشيعة، ولكن في ايران يحتفلون به احتفالا عظيما، ولكن هذا طبعا لا يستغرب لانهم احفاد الفرس وعلى شاكلتهم. اما نحن فان المسلمين من اهل السنة يتميزون في كل امر من امورهم. نسأل الله عز وجل ان يبارك للعروسين، نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. اللهم صب عليهم الهناء صبا ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم اجعل منهما الذرية الصالحة التي تكون عونا لهما في الدنيا وذخرا لهما عند الله في يوم القيامة. اللهم اجعل بيتهما بيت من بيوت المسلمين التي تطيع الله تبارك وتعالى وترضيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم. ومن أحسن قولا